الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فبعد في هذا اليوم السابع من شهر صفر توقفنا قبل ذلك عند حكم الحرام وقد أخذنا بعض مسائل، فأخذنا تعريف الحرام وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحرام ضد الواجب، وأن هذا باعتبار التقسيم الرباعي، وإلا فالحرام له ضدان، فضده الحلال كما في القرآن ألا تقولوا لما تصف ألسنتكم والكذب هذا حلال وهذا حرام وجعلت منه حلالا وحرام، والضد الثاني الواجب، فقال وهما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. واتخذ تعريفا واستمر عليه فيما يتعلق بالذم والإفاده والمدح، وهناك تعريف آخر قد اشتهر مؤخرا وهو قولهم مثلا في الواجب ما طلب الشارع أو طلب ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، والحرام ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، أو ما أمر الشرع تركه ما أمر الشرع تركه ما أمر الشرع تركه أو ما نهى عنه ما نهى الشرع عن فعله نهيا جازما. طيب، لكن حتى تتوحد التعاريف يقال بهذه الصيغة ما طلب الشرع، كل طلب هذا تدخل فيه الأحكام الأربعة. طيب، ثم ذكر بعد ذلك مسميات الحرام، ثم تكلم عن مسألة النهي المخير على غرار الواجب المخير، هل هناك نهي مخير؟ هل يوجد نهي مخير كما يوجد واجب مخير؟ لا مثلا نكاح الأختين فهو مخير، الآن نهي مخير إما هذه إما الكبرى وإما الصغرى، وبعضهم يعترض على هذا ويقول النهي هنا متوجه للجانب بينهما وليس لهذا الفعل بعينه أو هذا الفعل بعينه كما في الواجب المخير. ثم تكلم عن مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه ففعله حرام أو نقول تركه واجب، تكلم عن مسألة اشتباه المحرم بالمباح فيجب الكف عنهما جميعا. قال ولا يحرم المباح، قلنا هنا أن المباح يبقى مباح، لكن هنا لم يظهر المباح للمكلف فلذلك وجب اجتنابه. ما الأثر المترتب على هذا؟ لو زال الاشتباه لا نحتاج دليل لتحديده من وصفه المباح. طيب، ما ترتب على الفعل على فعل المكلف حال الاشتباه؟ الآن النهي يقتضي الفساد، فلو اشتبهت أخته يا الله بغيرها ينهى عنهما جميعا، جيد، فأقدم على النكاح والآن نهي عن ذلك، فزال الاشتباه وصار الذي تزوجها ليست أخته، هنا هل يبطل العقد أو لا يبطل؟ كنا لا يبطل، ما يأثم على الجرأة ولا يبطل. نقول هنا يبقى المباح يبقى المباح مباح. ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب الكف إلى القرعة. يعني هذه متعلقة ما يعرف عن المجميع ما؟ يعرف عن المجميع يطلق المجميع ربما هذه ربما هذه فلا تقع على لا هو فرق بينها وبين التي قبلها. التي قبلها هنا كف، أما هذه الآن فيه عقد يعني يعرض عنهما جميعا. طيب هنا هل يتزوجان جميعا من غير إماء من غيره؟ يعني إذا أعرض عنهما يعني نقول إن كلهما مطلقتان إيه، فإذا يجوز لغيره أن يتزوج إحداهما، فهنا يقع في الإشكال شبهة. نعم. طيب توقفنا عند قوله وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، يعني يجتمع في الشخص الواحد الثواب والعقاب الحسنة والسيئة الطاعة والمعصية خلاف المعتزلة أو الخوارج، إنه إذا وجد المعاصي انتفى الإيمان. ولكن الفرق بين المعتزلة والخوارج أن الخوارج يكفرون مباشرة لوجود هذه المعصية، أما المعتزلة فإنهم يقولون إنه بمنزلة بين المنزلتين، ولكن في الآخرة يتفقون على أنه مخلد في النار. فهذا مذهب أهل السنة في اجتماع الإيمان والمعصية. طيب قال والفعل الواحد، وهذه من الاستطرادات، يعني هذه المسألة من الاستطرادات في مسألة في حكم الحرام. قال والفعل الواحد للنوع منه واجب وحرام. الفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كالسجود لله ولغيره. الآن أين النوع؟ السجود السجود نعم نعم السجود نوع. الذي فوق النوع الجنس، والذي تحت النوع الفرد. الفرد أو هنا عبر عنه بشخص. طيب وش اللي فوق السجود؟ عبادة. نعم هنا عبادة جنس وتحتها أنواع، فالسجود هنا من أنواع العبادة. إذن هنا الفعل الواحد بالجنس منه واجب وحرام، وكذلك الفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام. قال كسجود لله ولغيره، كسجود لله وتغيره باعتبار تغاير أشخاصه وأفراده. لكن كلهم سجود، يعني كلهم فعل واحد. نعم النوع نوع واحد. نعم نوع واحد من أنواع العبادة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله. نعم. قال وبالشخص، الفعل الواحد بالشخص، الفعل الواحد بالشخص. قال فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، يعني بالشخص يعني بالمحل الواحد. هل يجتمع الحرام والواجب بالشخص الواحد من جهة واحدة؟ هذا السؤال الآن، هل يجتمع الحرام والواجب بالشخص الواحد؟ أنا أقول أن بالنوع نعم يجتمعان، لأن النوع له أشخاص له أفراد، فهذا الفرد واجب وهذا الفرد حرام. إذن في الشخص الواحد أو في المحل الواحد هل يجتمع الحرام والواجب أو لا؟ نعم هنا فصل، فقال فمن جهة واحدة ما يستحيل كونه واجبا حراما، واجبا حراما من جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حرام. يعني مثلا قل صلي الظهر، لا تصلي الظهر، صلي في هذا المكان لا تصلي في هذا المكان، يجب عليك أن تصلي في هذا المكان يحرم عليك أن تصلي في هذا المكان، إذن هذا من جهة واحدة. طيب ومن جهتين الآن ألخص ما تقدم. ومن جهتين قال كصلاة في مقصور. ها في مقصور. وين الجهتين؟ صلاة الصلاة والمكان والمكان. الغصب على المكان. إيه إذا الغصب هنا عندنا الصلاة واجبة والغصب حرام. إذا اجتمع الغصب اجتمع الحرام والواجب في مكان في الصلاة في شخص واحد أو في مكان واحد. الصلاة في المقصود يعني لا مو بالفرق الشخص أو وش الشخص؟ مش شخص الشخص الإنسان ولا المكان. إيه جيد. إذا المكان واضح. إذا عندنا هنا الواجب الصلاة والمحرم الغصب. جيد. اجتمع في مكان واحد اللي هو الشخص هنا. هل هو من جهة واحدة أو من جهتين؟ من جهتين. طيب هل هذا يستحيل؟ الأول يستحيل. قال يستحيل. قال فمن جهة واحدة يستحيل. ثانيا قال ومن جهتين كصلاة في مقصوب لا. اكتب هنا لا يستحيل. اختصارا شديدا لا يستحيل. إذن لا يستحيل هنا اجتماع الواجب والحرام في الشخص الواحد من جهتين. طيب إذا كان لا يستحيل فما حكمه؟ طيب إذا وقع فما حكمه؟ فما حكم هذه مسألة فقهية لكن اشتهرت عند الأصوليين فأشبعها الأصوليين بحثا أزيد من بحث الفقهاء لأنها هي اشتهرت يعني مسألة فرعية لكن تبدأ عن مسألة أصولية. فإذا قيل مسألة الصلاة في الدار المقصوبة خلاص هي تعبر عن مسألة اجتماع الحرام والواجب في محل واحد. ولكن بحث هذه المسألة والصلاة فيها لا يناسب هذا المحل. هذا يناسب كتب الأصولية هذا قد يقتضي أن يصل من أول ثمرة لكن بالنوع يوجد فيه ثمرة يعني لماذا قال إن فعل الواحد من نوع من واجب الحرام هل في ثمرة في أحد خال يعني خالف في هذا أم يعني شيء لا هو يريد أن يتنزل هنا يعني يذكر المسلمات المتفق عليها إلى أن يأتي مسألة الجهة والجهتين. طيب قال ولا تصح يعني هذه الصلاة لا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها هل تبرأ الذمة هنا على قول يقول لا يسقط الطلب بها ولا عندها يعني كأنه في قول ثاني يقول أنه لا يسقط الطلب بهذه الصلاة ولكنه يسقط عندها فإذا أداها المكلف هنا خرج من عرض ربا وإن كانت هذه الصلاة نفسها ليست صلاة شرعية. ما الذي هنا دعاه لأن يقول هذه العبارة الثانية هو قول نحاه الباقلاني والرازي يعني قالوا هذا القول الجمهور طبعا الجمهور يقولون بصحة الصلاة الإمام أحمد يقول بعدم صحتها. حجة المذهب هنا يقول التلازم لأن المكان لازم لفعل الصلاة لا يمكن أن توجد صلاة بدون مكان فمن لازم أداء الصلاة وجود نعم والمقصود كان ولم وما لا يتم الواجب إلا به فهو إذا المكان واجب أو ليس الواجب واجب. إذا اجتمع الواجب والحرام في نفس المكان هذه الحمى، لأن الجمهور يقولون ما له علاقة الواجب بالحرام، الواجب يتوجه للصلاة والحرام يتوجه للمكان، فليش أنت الحنابلة الآن ضبطوا بين الواجب والمحرم؟ فهم قالوا أن الاجتماع في لازم الواجب، واضح؟ إذن فعل الصلاة لها لازم وهو المكان حتى تؤدى، هذا اللازم هنا ها اجتمع فيه الحرام ها والواجب. اجتمع فيه في توضع ما مثلا ما عنده واحد يتوضع يعني ما نجس. دعنا نتسلسل الآن في ذكر هذه المسألة. إذن هنا يقولون هنا تقابل الحرام والواجب في مكان واحد، فلا يصح هنا أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الحرام، بهذا لأن المكان الأصل صار حراما، فكيف الآن يؤدي الواجب في مكان حرام؟ الباقلاني والرازي كأنهما استحسنا حجة الحنابلة، لكن احتج الجمهور بأنه لم يؤمر أحد ولم يعد عن السلف أنهم يأمرون الغاصبين بإعادة صلواتهم، خاصة الولاة والكبراء لا يأمرونهم بإعادة الصلوات، قالوا أن هذا إجماع من السلف فدل على صحة الصلاة. فالباقلاني والرازي استحسن حجة الحنابلة، لكن لأجل الإجماع قالوا تصح الصلاة عندها لا بها، هذا اضطرارا من حجة الحنابلة، تصح الصلاة عندها لا يعني لا بها، هذه الصلاة نفسها غير صحيح، لكن لما فعل الإنسان هذه الصلاة هنا سقط سقط سقط سقط عنه وجوبها، ولنفس الصلاة هنا يقولون ليست شرعية، فهم ليس شرعية ولا شيخ تحت التوى وليس شرعية، يعني الآن سقطت كيف يعني حصلت كيف يعني لا لا لا الحنابل يقولون ليست فاسدة فاسدة فاسدة فاسدة لا لا الآن برئت الذمة بفعل هذه الصلاة لكن يحصل له ثواب عند باقي الله لا لا ما يحصل لا لا لا يحصل ثواب الصلاة بسياسة ها؟ يعني فرض بين باقي الله والجمهور أن الجمهور يحصل ثواب الصلاة لكن يأثم من الغصب وباقي الله أنه ما يحصل ثواب الصلاة هم الآن كل متفق على أنه يحرم فعل الصلاة في هذا المكان يحرم ها الفعل، لكن في مسألة الصحة وعدمها الآن الحنابلة يقولون مات الصلاة نعم الصلاة غير صحيحة أيوة وقيل ثواب ثواب مثل صلاة شرب الخمر أو من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم الثواب هنا الثواب نعم لكن برئت الذمة برئت الذمة في هذا الفعل. على كل التحقق من قول الباقلاني من جهة الواقع قد يكون صعبا، يعني إنه قوله إنه يسقط الطلب عندها لا بها ما أعلم يعني دقة الفرق بين قول الباقلاني، لكن ما الذي اضطره إلى ذلك؟ هو نعم الموازنة بين دليل الحنابلة ودليل الجمهور. وهي ما هي المسألة هذه أصلا تتعلق ب النهي يقتضي الفساد، مسألة النهي يقتضي الفساد، فالآن الحنابلة يقولون الجلوس في هذا المكان منهي عنه أم لا؟ منهي عنه، إذا الفعل الذي يترتب على هذا المنهي عنه يفيد الفساد، هي في الحقيقة مردها إلى مسألة النهي يقتضي الفساد، يعني في باب النهي في باب النهي، لكن الأصوليين يثيرونها في هذا الموضوع ولمحلها الأصلي هناك. طيب قال وتصح توبة خارج منه من ماذا؟ من نعم من المكان مصبوط فيه في المصبوط فيه هو أو في وتصح الآن توبة خارج إيه وتصح توبة خارج منه خارج وهو في المصبوط وهو في المكان الآن أليس في شروط التوبة الإقلاع والترك؟ ترك ترك المعصية الآن المكان الذي هو فيه أليس معصية؟ نعم لكن إذا خرج إذا ولى مدبرا تائبا هنا هل تصح التوبة أو لا تصح حتى يفارق المكان حتى يفارق المعصية ويقول تصح توبة خارج من المكان المغصوب وهو فيه نعم وعلى هذا أجل يعني المسائل الثانية تصير نفس المكان المغصوب كلا تصير صحيحة كيف؟ يعني لو أدى أي عبادة أو أي معه أو أي عبد مثلا لا لا مو بالعبادات مو منظر المعاملات طيب أي عبادة يعني لو ذكر الله عز وجل لا هذه ليست من لوازم المكان لكن من لوازمه يعني العبادة من لوازمه نعم قال ولم يعصي ولم يعصي بخروجه يعني لم يكن عاصي لا نصف هنا بالعصيان أثناء خروج المسافة اللي هو رايح يطلع هذه لا تعد في سجل المعصية نعم لكن هل ينتفي الضمان أو لا هل ينتفي الضمان أو لا أثناء خروجه صحيح ما لم يعني يعد الوصف كيف يستمر الضمان حتى يعرف ما لم يفارق ما لم يترك المعصية يعني فيه ارتكاع غلط من الفرج يعني يكون خرج من الثمان لا هي لابد من الانفصال الآن هو قال الآن ذكر مسألة قال والساقط على جريح إن بقي قتله ومثله إن انتقل الساقط الآن على جريح إذا سقط على رجل جريح إن بقي وبجواره طبعا جريح آخر أو مثلا شخص آخر عموما إن بقي على هذا الجريح قتله ببقائه وإن انتقل قتل مثله قال ومثله يعني قتل مثله إن انتقل فهذا ماذا يفعل؟ الآن جاء التفريق بين مسألة الضمان ومسألة التوبة مسألة الضمان ومسألة التوبة قال يضمن وتصح توبته إذن ويحرم انتقاله إيه لماذا؟ لأن مسألة الضمان لا سيد المسألة الآن قال الساقط على جريح إن بقي قتله إن بقي على هذا الجريح سقط عليه إن بقي عليه قتله وإن انتقل إلى غيره أيضا قتله جريح آخر أو مثلا نقول صبي آخر لا يتحمل لو بقي عليه أيضا طفل آخر رضيع آخر أيضا على الثاني نعم يعني الآن ترى جريح أو غير جريح مثلا متلفات أموال مثلا يعني إن وضع قدمه هنا تلف هذا الطعام وإن وضع هنا تلف هذا الطعام ويقع قد تحدث مثلا في مزاحمات مثلا زحام مثلا في مكان هاي هنا ومثله إن انتقل يعني مثل الجريح يعني فيقتل غيره يعني إن بقي على هذا الجريح قتله وإن انتقل إلى غيره قتله ما الذي يفعل الآن؟ هل يبقى على الجريح الأول أو ينتقل إلى غيره؟ هنا يقول يضمن أول شيء إنه يضمن هنا يضمن جيد يضمن الثاني تصح توبته وهو لم يفارق هذا المكان هذا في انتكاك مسألة المفارقة بين التوبة نعم ويحرم انتقاله يعني انتقاله من الجريح إلى الجريح الآخر لماذا؟ لأن الضرر لا يزال مثله الضرر لا يزال مثله ويلزم الأدنى قطعا يعني إذا كان هذا الأول مسلم والثاني كافر. فهنا يلزمه الاعتقاد. ابن تيمية يقول حق الله يزول بالتوبة، وحق الآدمي لا يزول إلا بزوال أثر القلب. لا يزول إلا بزوال أثر القلب. فهنا هذا تصح توبته أو وفق الجريح تصح توبته، لكن هل ينتفي الضمان هنا؟ لا. إذا ما في تلازم بين التوبة وبين الضمان، ما في تلازم بينهم. التوبة هنا تصح بما يقوم بالقلب. ويلزم الأدنى قطعا، ويلزم الأدنى قطعا إذا كان جريحان مسلم وكافر فسقط على المسلم، هنا يلزمه أن ينتقل إلى الكافر. أو نقول مثلا طعامان وقع على أحدهما والثاني أقل قيمة، هنا يلزمه أن ينتقل إلى الثاني. في مسألة توارد الأمر والنهي، حتى نلخص هذه المسألة، توارد الأمر والنهي، وحين نقول توارد الأمر والنهي على الواحد بالجنس هذا لا إشكال فيه، وأيضا من نوع مثل السجود لله والصلاة. وأما الفرد والشخص إن كانت له جهة واحدة فيمتنع، كما مثلنا قول يصلي الظهر ولا تصلي. أما إن كانت له جهتان فهنا يتوارد الأمر والنهي عليه. هل نقول بانفكاك الجهتين فنصحح، أو نقول بوجود التلازم هنا بين الجهتين؟ إذا تلازمت الجهتان في النص الشرعي، جاء النص بالنهي عن صلاة في مكان، فهنا النص لازم بينهما، فهنا نقول ببطلان الصلاة، ببطلان الصلاة أو العبادة. يعني مثلا نهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة، فهنا نقول مع أنه نفس الصلاة لا جهة تعلق، يعني الإجابة تعلق بذات الصلاة، والنهي متعلق بذات المكان. ففي انفكاك بين الجهتين، لكن النص لازم، لكن النص هنا لازم بينهم، عشان نخرج مسائل. أو مثلا صوم يوم العيد، هذه يصحون، يعني لو نذر أن يصوم يوم العيد هنا فصامه أو فبنه، لكن نقول هنا نحن إذا جاء النص فلازم بين جهتين، هنا نقول بفساد وعدم اجتماع الواجب هو المحرم. وإن لم يلازم النص، وإن لم تحصل الملازمة يظهر الله أعلم أنه يقابل انفكاك الجهتين. في مسألة المغصوب، مثل مسألة السفر المحرم، هل يقال بجواز استباحة الرخص أم لا؟ الجمهور على النهي، لا تستباح الرخص، لا تستباح الرخص بالمعاصي. الحرام قد يكون مقصودا لذاته وقد يكون مقصودا لغيره. متى يباح الحرام؟ هذا السؤال، متى يباح الحرام؟ فقط أو يزال المانع، هل هو محصور من الفرورة فقط أو لا؟ هذا اللي يظهر أنه يبال عشان نفرق بينه أنه ماذا قسمنا الحرام إلى محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته هنا لا يستباح إلا بالضرورة، لكن المحرم لغيره هنا هل يستباح للحاجة؟ محرم لغيره هل يستباح للحاجة؟ يعني مثلا وجود المشقة مثلا، كشف المرأة لوجهها للطبيب مثلا لحاجة ليس للضرورة، أقول من أنه وسيلة للزنا. إيه هو محرم، نعم محرم لغيره، لكن يتضح هنا مسألة الضرورة إذا تعلق الأمر بحياة أو بعلاج يتعلق بها. لكن مثلا النظر إلى المخطوبة، نظر المخطوبة هل في حالة ضرورة؟ لا. رؤية المخطوبة هل في حالة ضرورة؟ لا. والتحريم هنا تحريم النظر، تحريم السائل أو تحريم مقاصد السائل، تحريم السائل. الشريعة هنا أباح المحرم هذه الحاجة عند وجود لحد المحرم لغيره، المحرم لغيره عند وجود الحاجة. أيضا هذه أشار طبعا لها ابن تيمية وابن القيم، ما حرم تحريم السائل قال فيباح الحاجة. مسألة العراية، مسألة العراية قال إن الربا نوعان طبعا، ربا فضل وربا ربا نسيئة، أيهما المحرم؟ تحريم مقاصد والمحرم تحريم وسائل. ربا فضل، هذا ربا فضل هو نص عليه وين الفضل، والمحرم تحريم والمقاصد. وما حقيقة ربا فضل؟ إنه أحدهم يبون زايد كلهم يعني صرف العدة ومثل من جنس واحد يعني. هي. والنسيئة، النسيئة لا الأخرى الخطأ. أيهما أعظم؟ الأخير الأول. دليل دليل اللي هو بين الثلاثة أيهما أعظم؟ النسيئة. لا على ما هو صرف زيادة، ها؟ إنما النسيئة زيادة. لا لا وين مسألة ها؟ حديث أسامة بن زيد عند مسلم، لا ربا، لا ربا إلا في النسيئة، في رواية إنما الربا في النسيئة. ولذلك مثلا عن عباس مثلا تتجاوز في ربا الفضل، إن هو روى عن أسامة حتى قيل اجتنب إباحة الربا عند أهل مكة والمعازف عند أهل المدينة والشراب عند أهل العراق، يعني هذه أصولها. هنا كان ابن عباس لأجل يعني على النص سامح في مسألة الزيادة. إذن المحرم تحريم مقاصد هو ربا النسيئة، ربا النسيئة وليس ربا الفضل، لأنه ربا الفضل قليلا اللي يكون فيه التضخم والظلم. واحد يعطي مثلا دينارين دينار واحد، هذه اشياء يسيره، لكن وين ربا الكفار؟ هو التأخير، التأخير يجي يسوي زيادات. اي نعم اي نعم، هو المقول، هو اللي ياتي منه الظلم. فلذلك هنا جاءت مساله العرايا، العرايا فيها ربا نسيئه ولا ربا فضل؟ لا ها؟ وش صورة العراية؟ بيع على بيع التمر على الأرض بالرطب على رؤوس النخل، جيد؟ طبعا هذه مزابنة، لكن أجيزة في خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق سميت بالعراية. هو في جهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلمي للتفاضل. إذن هنا وجد ربا فضل ولا ما وجد؟ وجد ربا فضل. لكن يحتاج الناس وقت الخرافي إلى أن يأكلوا من الربا، فأبيح هنا ربا الفضل للحاجة. وأعتقد يعني إن البحث ممكن يجد صور أخرى الشريعة تبيح بعض الأشياء للحاجة إذا كان محرما تحريما وسائل حريقة وجواز الحريقة بالمكان السبيل الكامل. إيه. مو هذا قد يصل إلى الضرورة، نصل إلى الضرورة. شوف كيف الشيخ مثلا يجيب وسيلة لذاته. ومن خلال التعامل في النصوص. يعني ممكن يعترض على مسألة شو اسمه مسألة الفضل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أوه أين الربا؟ قال لي بذلك أوه أين الربا؟ وفي فضل في ربا الفضل أوه أو أين الربا؟ شوفنا فيه بعض النصوص هذا في التحليل بعض كذا يعني من بعض الصفحات الذاتية مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رد فقال قد صدق هذه تعتبر منها أما إذا كانت لعموم المشتركين عموم المشتركين في هذا البنك سواء عنده مال ولا ما عنده مال حسابه في شيء وما في شيء فهذا جائز. كيف فرضنا بين العمل؟ هذه مقابل المال بين العمل؟ لا في بعض الحسابات ليس فيها شيء، ما فيها إلا 5 ريالات والهدية هذه أزمة هم ما يفرقون، يعطون كل من جاء إلى هذا البنك وتشارك معه. طيب إيش نسمع؟ ندخل في مسائل أخرى لا علاقة لها بهذه المسألة. طيب الآن انتهينا من الحرام، ننتقل للمندوب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. المندوب لغه المدعو لمهم من الندب وهو الدعاء، وشرعا ما اثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا، ويسمى سنه ومستحبا وتطوعا وطاعه ونفلا وقربه ومراقبا فيه واحسانا، واعلاه سنه ثم فضيله ثم نافله، وهو تكليف ومامور به حقيقه فيكون للفرد، ولا يلزم بشروع غير حج وعمره لوجوب مضي في فسادهما في فاسدهما، ومساواة نفلهما فرضهما نية وكفارة غيرهما. فرع. الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل، ومن أدرك ركوع إمام أدرك ركعة. طيب الآن المندوب قال لغة المدعو في مهم المدعو هو الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب الله لمن خرج في سبيله أن يرجع بما نال من أجر أو غنيمة أو يدخله الله الجنة. كذب الله يعني أجاب الله لمن خرج أن يعني يعطيه هذا الشيء. والشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم حين يدعون، ففي حث وفي ترغيب حين يندبهم في النائبات، ولكن الندب لا يكون للأمور التي ليس فيها حث أمور عادية. طيب قال وشرعا ما أثيب فاعله أو أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلبه. قلنا هنا الفعل يشمل ماذا؟ يسمع عمل القتل والقول يسمع عمل جوارح يعني عمل جوارح كلها. فحركة اللسان هذه اللي يخرج منها الصوت هذا يسمى فعل. إذا القول سبق معنا قلنا القول إذا ذكره الأصولي ما الذي يقصدون به؟ ما يزو بين القول هذا الفعل القول القول يقول هي السنة نعم القولية السنة القولية نعم. إذا أطلق القول إذا أطلق القول فالمقصود به السنة القولية تقابل السنة الفعلية. فقوله قول مثلا يعني قول بعض الصحابة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة قاف هذه سنة فعلية أو قولية؟ سنة فعلية سنة فعلية. إذن القول هو الموجه للأمة اللي هو الأوامر والنواهي الموجه للأمة. طيب قال ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلبه ولو قولا مثلا مثلا التسبيح والتهليل وغيرها وعمل قلب مثلا الخشوع في الصلاة. قال ولم يعاقب تاركه مطلقا ولم يعاقب تاركه مطلقا. من ترك الواجب من ترك الصلاة في أول الوقت وأداه في آخرها ما تركها مطلقا لا يعاقب بترك الصلاة في أول الوقت. من ترك واجبا وانتقل إلى غيره واجب المخير هنا لم يتركه مطلقا وإنما ترك بعضه إلى غيره. في مسألة الفرض الكفائي إذا تركه أحدهم وفعله الآخر إذن هنا ولم يعاقب تاركه مطلقا مطلقا هنا حتى يخرج المخير والموسع والكتابي. لكن هل هذا على إطلاقه أن المندوب لا يعاقب التارك له مطلقا وعلى جميع الأمة؟ ممكن يخلي المصاصة إذا قلنا المندوب كفائي في أول شيء مسألة المندوب حق النبي هل هو واجب أو ليس بواجب؟ واجب. ها؟ واجب. ما نقول هذا لأجل البيان وأول فعل هو الذي يقع عليه الوجوب الوجوب. يعني كل المندوبات عليه الصلاة والسلام واجب؟ لا في أول فعل لها بما يتحقق به البيان بما يتحقق به بيان هذا المندوب. ولذلك يؤجر النبي صلى الله عليه وسلم على كل أفعاله حتى في المكروهات التي هي في حقنا مكروه نعم في في في المباح إنه نعم. في مسألة المندوب تكلم الشاطبي عن مسألة ترك الكل المندوب قال إنه من فروض الكفايات فعل المندوب في حق الأمة. إذا الكلام هنا فعل المندوب في حق الفرض إلى المندوب في حق الفرض يفرق بين الأفعال من جهة نظر الأمة النظر العام والنظر الخاص. هذه المحات يعني تميز بها الشاطبي النظر الكلي والنظر الجزئي هذه قاعدة واسعة يعيد فيها فيها في في رسالة رسالة معاصرة الكلي والجزء عند الشاطبي وأيضا الكلي والجزء عند ابن تيمية. مهم طالب العلم أنه يستحضر نظر الكلي والنظر الجزئي. فقد يكون الشيء مباحا جزئيا لكنه واجب كليا. هنا المندوب نقول أنه على الأمة هنا فرض كفاية لا يجوز أن تترك الأمة كلها المندوب بحيث يخفى لأنه جزء من الشريعة. في وقت واحد شخص نقول لا وقت على المرض عند الرسول لا تترك الأمة بحيث في في في زمان أو في مكان بحيث يخفى يعني لو يوم واحد لا حتى لا لا لا لا هنا ليس هذا وإنما بحيث يخفى هذا الحكم يخفى هذا الفعل. يعني مثلا سواك عند كل الأمة. نعم تتركه بحيث يخفى هنا. وهنا نقول يجب عليها. يعني الترك معلق بالبصر. إيه. والمندوب شرع لأمور منها مثلا رفع الدرجات نفسه هو بعض قال الواجب لدخول الجنة والمندوب نعم لرفع الدرجات وأيضا تكفير السيئات أيضا تكميم جبر الطاعات انظر هل يعطي من تطوع أيما أفضل المندوب أو الواجب الواجب لما افترضت عليه أحب ألي نعم إلا في إلا في في أحوال في حالتين الحالة الأولى إذا كان الواجب داخلا في المندوب يعني يسقط الواجب بالسقوط المندوب ما يكون عندنا واجب مندوب ها إذا دخل الواجب في المندوب إذا دخل الواجب في المندوب مثل إعفاء المؤسسة في مسألة الإنظار وفي مسألة الإعفاء الإنظار واجب نظرة والإعفاء نعم مندوب بعضهم قال هنا موالي في هذه الصورة المندوب أفضل من الواجب لأن الواجب دخل في المندوب هو واجب وزيادة واجب وزيادة مثل من وجبت عليه الزكاة فتصدق بماله كله قالوا أو يكون مبنيا عليه يعني الواجب نفسه مبني على المندوب مثل أيما أفضل مبادع بالسلام أم رد أم رده البداعة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والبداعة حكمها النفي نعم والرجع حكمه واجب إذا كان المندوب سببا للواجب فيكون أفضل مبنيا عليه يعني لا يكون واجبا إلا إذا وجد المندوب لا يكون واجبا إلا إذا وجد المندوب لكن الفيلم يشيء ما في مسألة السلام وعلى كل إن هذا لا يخرم النص ولا يزال ما تقرب إلي عبد بشيء ما حب إليه من افترضته هذا لا يخرم لكن هنا يقول إنه يعني في حالة تقابل اثنان الآن لو سألنا هنا البداعة بالسلام مستحب أو واجب مستحب والرد واجب تقابل اثنان ولا قال الواجب افضل من المندوب بمعنى انه اكثر اجرا اكثر اجرا لا واضح هنا عموما انه الواجب اكثر اجرا من المندوب فهل يترك شو اسمه مندوب لاجل ان يفعل الواجب إيه لعلنا فيها شو اسمه تفيدنا فيها الطالب يعني ما يسلم عشان لا يسلم عليه عشان يرد إيه على كل النص هنا فصل في هذا وخيرهما الذي ما يفوز ولا يكون يسلم على الخيرات إيه دليل على هذا هو إذا يترتب عليه مسألة التفضيل أيهما هنا أفضل أيهما أفضل طيب قال ويسمى سنة أي مصطلحات أمرادك للمدوء ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا السنة تعبير بالسنة عن المندوب هل في حالة تراجف هنا، وهل هذا على لسان العلماء مطلقا أو عند الأصوليين؟ حتى هو الآن بعد ذلك فرق بين بعض المصطلحات. لو قيل نقول السنة في لسان الشارع يراد بها الواجب والمندوب. السنة في لسان الشارع، فرق بين لسان الشارع ولسان الفقهاء. من يقول؟ ابن القيم. من المرسل الله يسمى الله. من القول يسمى الراغب عن السنة فيه، فليس علما. ابن عباس يقول من سرق السنة فقد كفر. الراغب عن السنة كي لا تجد تنصف في الطريق. إذا لفظ السنة هنا في لسان الشرع يشمل الواجب والمندوب. مثلا الختان سنة للرجال، القول بإيجابه مكرمة للنساء. إذا ورد لفظ السنة في النص الشرعي، هل نقرر حكم الند فيها؟ هذه المسألة، هذه الثمرة. هل من طرق معرفة المندوب وصف الشريعة له بأنه سنة؟ ولا نقول لا. إذن هذا مصطلح متأخر، فلا يحمل المصطلح المتقدم على المصطلح المتأخر. السنة في لسان الشرع يراد بها الواجب والمندوب. طيب الآن المندوب هل هو رتبة واحدة أم رتب متعددة متفاوتة؟ قالوا أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة. كيف نعرف تمايز المندوبات؟ هذه أمور حسب الشارع علينا. موظفة النبي عليه السلام عليها حث الشارع الحث والنص. الأمر المصروف من الواجب إلى لولا ما شق على أمتي. لا هنا ما في أمر. لا أمر. لا إذا أمر بشيء، إذا أمر ثم عاد جاء ما يصرفه من الواجب إلى المندوب، فهذا أقوى مما لو حث عليه دون صيغة الأمر. إذن هذه طرق يعرف بها مراتب المندوب. طيب قال أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة. بعضهم قال السنة ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فرق بتفريق آخر مسألة السنة والمستحب. قال السنة ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين. والتطوع قال ما لم يرد بخصوصه نقل. تطوع ما لم يرد بخصوصه نقل، وإنما يعرف من جملة نصوص الشريعة أنه هذا مندوب. يعني في أفعال الآن معاصرة لم توجد على أهل النساء نحكم عليها بأنها مندوبة، هذا الفعل مندوب تندب إليه الشريعة، تطلبه الشريعة. تقول السنة مواظب عليه النساء. هذا بعضهم قال مواظب عليه النساء، والمستعد ما فعله مرة أو مرتين، والتطوع ما لم يرد بخصوص النقل. بعضهم قال السنة ما ثبت بالدليل، والمستحب ما ثبت بالتعليل. السنة ما ثبت بالدليل، والمستحب ما ثبت بالتعليل. لا، هنا في مسألة التعبير، يعني في فعل مثلا وقبت فيه الشريعة لكن لم يفعله المسلم، هل نقول أنه أن هذا هو السنة؟ هل يصح أن نعبر عن كل المندوبات بأنها سنة؟ هذا هو السنة. لفظ السنة يشعر بأن النبي عليه السلام سلم فعله، فلذلك نستعيض عن مصطلح السنة في مصطلح المستحب. فهذا مثل الشيخ الكريم قال السنة ما ثبت بالدليل، والمستحب ما ثبت بالتعليم. بعضهم قال السنة ما كره تركه، السنة ما كره تركه، والمستحب ما لم يكره تركه. التطوع قال ما لم يرد بخصوص نقل. ها تعدي يعني ما نص الشارع على هذا؟ نعم بعيده، ما فعله السلم ولا نص عليه بخصوصه، وإنما يفهم من نصوص الشريعة أن الشريعة تطوع عندها الوسائل، وسائل المعاصرة. يقول يعني هذا الفعل مستحب. طيب قال وهو تكليف المندوب هنا، هل هو داخل في التكليف في مصطلح التكليف أو لا؟ الواجب والمحرم ظاهر، لكن المندوب نعم داخل في التكليف، هو حكم تكليفي، لأنه قد يكون أشق من الواجب. وابن تيمية يقول أن وجه الدخول أنه من فعل مكلف، هذا يأتي المباح الآن، نحن في المندوب مندوب نحن نعم، ومأمور به حقيقة. هل المندوب مأمور به حقيقة المجاز؟ قال هنا ومأمور به حقيقة، وبعضهم قال المأمور به حقيقة يفيد الإيجاد. نعم هذا ليس واجب، إذن الأمر هنا ليس على حقيقته وإنما من جهة المجاز. وما قرره هو ما يفهم من نصوص الشريعة، فقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ففي هذا النص فيه دليل على هذا القاعدة الأصولية، هو أن المندوب مأمور به. إذا قلنا أنه مأمور به أتينا بكل القواعد المتعلقة في الأمر، طبقناها على المندوب، الأمر يفيد الفور أو يجوز فيه التراخي بالفرق ذكرى من عدمه وهكذا. لما نقول أنه القيم يقول في عندنا الأمر المطلق ومطلق الأمر، المندوب يدخل في أيهما؟ مطلق الأمر. نعم أما الأمر المطلق نعم الأمر المطلق يعني مكتمل الأمر، مكتمل الأمر مثل الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق اللي هو الكامل، أما مطلق الإيمان فيدخل فيه الناقص والكامل. إذن المندوب يدخل في مطلق الأمر، مطلق الأمر. من قال إنه الأمر أن المندوب لا ليس مأمورا به حقيقة، احتج مثلا بما ذكرته قبل قليل حديث دريرة، حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك مندوب وغير مأمور، ها نفى الأمر عنه، قالوا فدل على أن المندوب ليس مأمورا به. بعض الفرق قال إذا جاء الأمر به، لكن ما بجاوب عليه أنه مأمور لولا أنا شقة على أمتي لا أمرتهم، لكن بسبب الشقة لا أمرهم. إيه بس إنه نفى الأمر الآن عن هذا الفعل وأثبت له النجم، فدل على المفارقة بين الأمر والنجم. بعضهم فرق بين المندوبات، فقال المندوب الذي جاء الأمر بفعله، جاء الأمر بفعله هنا مثل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا يكون مأمور به حقيقة. غيره الذي لم يأتي الأمر بخصوصه هنا لا يعد هذا قواعد. طيب قال ولا يلزم بشروعه، هذه مسألة مشهورة بين الحنفية والجمهور. معلش يا أخي قوله فيكون الفور إيه؟ أنه عشان متعلق بالأمر يعني مأمور به، إذا قلنا أنه مأمور به حقيقة كما قلت نأتي بمسائل الأمر. نعم يعني تشمل الواجب والمندوب. قال ولا يلزم، كيف يكون الفرض والمندوب؟ كيف يكون الفرض والمندوب؟ لا تجب فورية وإنما تنتج فورية. لا مسألة الفاول أو التراخ هذه ثالث متى مثل الصلاة لا في لا لا في المأمور مر معنا قبل في المأمورات الغير مؤقتة أما المؤقتة سواء كانت موسعة أو مضيقة لا ترد عليها مسألة الفولية والتراخ واضح وش مثل مندوب يعني على الفاول ها؟ مثل مندوب على الفاول يعني مثل متابعة المؤذن متابعة المؤذن فقولي إذا سمعت المؤذن فقولي مثل ما يقول فالمندوب هنا على الفور هو ليس مؤقت هنا لوقت أو مؤقت بحيث أن يكون مضيق أو موسع مثل الصوم مثلا صوم الاثنين هنا طيب قال ولا يلزم بشروع هذه مسألة الدخول في المندوب من دخل في المندوب فهل يلزمه إتمامه أو لا أولا المسألة هذه واردة على مندوب له إحرام يعني له ابتداء في الدخول بخلاف الفعل الذي ليس له إحرام مثل التسبيح والتهليل قراءة القرآن ما له إحرام لكن المندوب الذي له إحرام يعني الصيام مثلا الصلاة الحج مثلا له إحرام ها؟ له ابتداء يعني إيه له إحرام لا يعني كان له باب له محرمية هنا يدخل فيه فمن دخل يعني دخل في هذا الحرم في حرم الفعل من دخل في حرم الفعل فهل يلزمه المضي فيه إلى أن يخرج من باب آخر من حرم آخر هنا أو يجوز له أن يرجع عن حرمه هنا إذا المسألة واردة على هذا الفعل على فعل له إحرام نعم القول الأول قول الجمهور وما قرره أنه لا يلزم لا يلزم للدخول دليل أشهر دليل نعم حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة فقال عند الطعام قالت لا قال إني إذا أصاح دخل عليها يوما فقال قلت يا لنا كذا وكذا فقال أرميه فلقد أصبحت صائم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه القول الثاني هو قول الحنفية واستدلوا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم لا لكن هل هذا الدليل يصح؟ هل يصح استدلال بهذا النص أو لا؟ إذن ينتبه هنا طالب العلم إذا استدل عليه بنص من أن ينظر في سوابقه ولا وحده فلا يتم معنى الآيات باجتزائها واقتطاعها معنى الآية تتكلم عن يعني الآية التي قبلها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالهم إذن الآية تتكلم عن مسألة الردة عن مسألة إبطال الأعمال بالكلية فلا تدخل في هذه مسألة الدخول في المندوب هم يريدون يستدلوا بأي نص يمكن هناك للفلسفة منه إقامة الحجة لقولهم أو غيره فيها أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الرجل الأعرابي هل علي غيرها خمس صلوات في اليوم والليلة قال دقيق خمس صلوات في اليوم والليلة شهر رمضان قال هل علي غيرها قال لا إلا في التوراة السؤال معاد يجاوب. أعيد السؤال، هل علي؟ فعليك على مر معنا أن على في حروف الجر تفيد تفيد الوجوب، على تفيد. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع فعليك غيرها. الجمهور يقولون هنا الاستثناء منقطع، الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. منقطع اللي يكون إلا بمعنى لكن، بمعنى لكن يقول ليس عليك غيرها، لكن تطوع، لكن تطوع. لكن استدلال لطيف بهذا النص. ابن القيم يقول النبي عليه في حقه خاصة دخل في المندوب وجب عليه الإثمان، هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. سلم سلم قطع سيئة، ها؟ سلم قطع سيئة، ما أدري توجيهه في هذا. هو استدل بحديث ابن البخاري معلقا، لا ينبغي لنبي إذا لبس لحمته أن يخلعها حتى يحكم الله، لا ينبغي لنبي. قال إنه في إشارة للاختصاص، ما قال لا ينبغي لمسلم مثلا أو لا ينبغي لأحد، هذا قول ذكره. طيب قال غير حج أو عمرة، غير حج أو عمرة، هذا مطلق يعني، نفل أو ندر، يعني الحج المندوب والعمرة المندوبة مستثناة. دليل وجوب النبي وأتم الحج والعمرة. طيب التعليل، هذا الدليل التعليل لماذا؟ قال وجوب النبي، نعم قال لوجوبه، انه في فرق بين، لماذا فرق الشريعه بين الحج والعمره بين غيرهما؟ لانه قد يقيس الحلال، بما نحن اتفقنا واياكم على وجوب المضي في هذه العباده فنقيس عليها غيرها من صلاه او صيام. فهنا يقول لوجوب مضي في فاسدهما، اما الصلاه يجب المضي، بل لا يجوز المضي في فاسدهما. ها؟ اي نعم. وايضا لو قال بعد مضي في فاسدهما وقضائهما بعد ذلك، قال ومساواة نفيهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما. ما ذكر كفارة؟ لا كفارة إيه نعم إيه المحظورات، يعني ارتكاب المحظور سواء كان في فرض أو في نفل، في يعني في عمرة واجبة أو في حج واجب أو مستحب، هما سواء. والنية يعني أنوي الاعتبار، نعم نية وجوب النية يعني. ها إيه طيب فرع، قال فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل، الزائد على قدر الواجب، زائد على الواجب ايه، هل هي واجبة او مستحبة؟ زائد الان ركع اول ركوع ايه ادرك الواجب هنا وفعل الواجب، طيب ما بعد الواجب هل هو واجب؟ يعني هذا الواجب بقول سبحان ربي نعم. الثانية والثالثة هذه الآن هنا، هل هو واجب؟ يعني فرق بين المنفصل والمنفصل، المنفصل واضح، المنفصل واضح، لكن المتصل هنا هل هو واجب أو ليس بواجب؟ إذا قلنا أنه ليس بواجب فهل يأخذ أجر الواجب أو لا يأخذ أجر الواجب؟ لهم يقررون أنه يأخذ أجر الواجب لأنه تبع له، زيادة هنا على قدر الواجب تأخذ أجر الواجب، لكن هل هي واجب، هل هو نفل أو واجب؟ نقل الاتفاق على أنه ليس بواجب، لكن القاضي خرج قولا عن الإمام أحمد أنه واجب. كيف خرج؟ أي بعض التخريجات من الفروع الأصول تكون بعيدة جدا، لكن يعني علماء المذهب يخرجون يذكرون تخريجات كيف خرج أيوة أحمد ذكر مسألة إدراك المأموم الركعة مع الإمام. إذا أدرك الركعة في أول ركوعه أو في آخره عند في المذهب هل يصح اتمام المفترض بالمتنفل؟ لا لا اتمام المفترض هذا المتنفل وآخر الركعة نفل ولا واجب؟ نفل. فالإمام أحمد قال إنه المأموم يدرك الركوع مطلقا ورتب حتى يستقيم المذهب هنا يستقيم عشان ما حد يعثر الآن يحصل هو على تحصين تحصين المذهب قال إنه عشان لو يقول واحد كيف أنتم الآن لا تصححون وأنتم تقول عن النفل فيقال إنه مخرج قول هذا المذهب على إنه ما زاد عن قدر الواجب فهو واجب. طيب إيش رتب على المسألة غير على السواء؟ السواء نقدر نقول نمر الله عز وجل لكن نبي إيه وممكن تحصين يعني تحصين ماذا في مسألة اهتمام المتنفل اهتمام المفترض بالمتنفل هو قال وياك ذكر مسألة فقهية يعني في البداية تعجلت من إرادها لكنه قد يكون فيه إشارة لتخريج القاضي قالوا من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة يعني كان يقول لا تذهب من هذا أنه إذا قلنا نفل فإنه لا يصح هنا الإدراك لا ومن أدرك ركوع إمام ومن أدرك ركوع إمام أدرك ركعة ولا النص هذا نص فقهي خالص هذا النص يمكن هنا إذا كان بدأها يعني هذا نافل يثبت كذا أن لا يجوز يعني أصل الركعة واجبة أصل الصلاة أصل الصلاة واجبة أصل الصلاة في فرق هم يقولون لا يصح اهتمام مفترض بمتنفل المتنفل هنا يقصد به من كانت صلاته كلها نفل الزائد هذا ليس مستقيما حتى يقبل عليه في مسألة ترك المندوب ترك المندوب هذا يتكلم عنه ابن تيمية كلام جيد ويتعلق بالمصالح والمفاسد يعني متى يشرع ترك المندوبات ترك المندوب تكلم عنه في الجزء الرابع والعشرين الجزء الرابع والعشرين صفحة 194 ذكر أنه إذا ظن الجهال أنها واجب أن هذا الفعل واجب المندوب يشرع هنا تركه أحيانا تبين انه غير واجب نعم يجب بيان تصرف حاله من الشيخ ها؟ تصرف حاله لا لا حالات في الا موضع هذا واحد 24194 قال انه ينبغي تركه احيانا حتى لا تشتبه حتى لا يشتبه الفرق الا من دون الفرق وايضا تكلم عن مساله اذا ترتب عليه نفسه اذا ترتب على فعل مندوبي ها؟ مفسده كما ترك النبي عليه الصلاه والسلام بناء الكعبه لاجل مفسده والمندوب اذا ترتب عليه مفسده يترتب عليه عقوق واتهام يعني مثلا الابن مثلا اذا امر بعقوق مثلا وحصل مشاكل العقوق مثلا في عدم تفسير صوته ومندوب المصلحة في راعي أباه في غير من الناس الأفعال مثلا إذا نجا أبوه ويروح لطالب علم عموما في أحوال هنا يشرع فيها فرق المندوب إذا كان يترتب عليه مفسدة مفسدة حاصلة بالواجب في المتابع عند راشنيته في الكرة شرب الخمر على الاستخدام فلا يقتل المسلمين لا المفسدة الثانية هنا المفسدة في شرب الخمر ومفسدة قتل المسلمين فيراعى هنا أعظمهم طيب نتوقف عند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.